الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجهاد، مصدر جاهد أي بالغ في قتال عدوه، وشرعا قتال الكفار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد سبق أن تعرفنا على أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذه هي جملة العبادات التي يطلب من المسلم أن يتعبد بها لربه جل وعلا، وهي أركان الإسلام بعد الشهادتين وما يستلزم لها من شروط وواجبات. ثم أتبع المؤلف رحمه الله ذلك في بيان أمر عظيم من أمور الإسلام، وهو الجهاد في سبيل الله. وبعد أن انتهى من الكلام على أركان الإسلام، تكلم على أحكام الجهاد، لأن الإسلام يحتاج إلى استقرار وأمن وحماية، وهذا لا يكون إلا بالعمل على أسبابه، ومن أسبابه الجهاد. من ناحية أخرى، فإن نشر هذا الدين والتعريف به في أرجاء الأرض مطلوب من الأمة الإسلامية، أن تنشر هذا الدين وأن تبينه للناس، لأنه حق لكل إنسان أن يتعرف عليه ويعتنقه، فليس خاصا بأمة، وليس خاصا بوطن، وليس خاصا بعصر، وإنما هو للناس كافة، وهو عام لجميع العصور إلى قيام الساعة. ولما كان الداعية إذا دعا قد يعترضه بعض العقبات، ومنها منع انتشار هذا الإسلام من أن يصل إلى كل أحد، شرع الله تعالى الجهاد. فالجهاد يوجد عندما تمنع دعوة الإسلام من أن تسير في الأرض، فهذا الدين ينبغي أن يمتد وينتشر، وأن يعرفه كل إنسان لينتفع من خيراته باعتناقه إياه. وهذا يكون في البداية في الدعوة، فإن امتنع واعترض على ذلك معترض، فيقال له: إذا كنت لا تريد أن تكون مسلما فابقى على ما أنت عليه، لكن ادفع الجزية. ويكون الشأن للإسلام، فلا تمنعه من أن ينتشر عنك يمينا وشمالا ليعتنقه من يريده، وأنت تكون ضمن دولة الإسلام وتحت حماية المسلمين مقابل مبلغ تدفعه نظير هذه الحماية، وهو الجزية. فإن امتنع عن الإسلام وامتنع من الإذعان للمسلمين ومنع نشر هذا الدين، فهو الآن حاجز ومانع وسد يحول دون تقدم الإسلام ووصوله للآخرين، فلا بد من كسر هذا الحاجز وإزالة هذا المانع الذي يمنع الخير عن الغير، وهذا يكون بالجهاد في سبيل الله. وهذا كذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يدعو الناس أولا، فإن أبوا عرض عليهم الجزية، فإن أبوا قاتلهم. وهذا هو المطلوب من هذه الأمة. والجهاد هو ذروة سنام الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقد عده بعض أهل العلم قريبا من الركن من أركان الإسلام، لأن به يتقدم هذا الدين وينتشر، وتحمى بيضة الإسلام عن أن تهان أو تمتهن. وهو أيضا وسيلة لاستقرار سائر أحكام الشريعة وتوطد أركانها وأداء الناس لعبادتهم بأمن وطمأنينة. فلأجل هذا أعقبه المؤلف وغيره رحمهم الله بأن يذكروه بعد أركان الإسلام، بعد الانتهاء من أحكام الحج. وقد دل على شرعية الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا خلاف في شرعيته وأهميته وعظيم فائدته وخطر إهماله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله معنى الجهاد في اللغة، فقال: الجهاد مصدر جاهد، يجاهد مجاهدة وجهادا، ومعناه بالغ في قتال عدوه، فهو بمعنى المدافعة والمغالبة والرد للحاجز الذي يحول بينك وبين تقدمك لأمر من الأمور. وأما معناه في الاصطلاح الشرعي فهو قتال الكفار، فقتال الكفار يسمى جهادا إذا كان لإعلاء كلمة الله، قتال الكفار لإعلاء كلمة الله. أما قتالهم حمية أو قومية أو طمعا في منصب أو رئاسة، فإن هذا لا يسمى جهادا، وإن كان هو مسلما وهم كفار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، فقيل له: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية إلى آخر ما ذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى فهو في سبيل الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، وإلا أتم الكل. ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به، وهو أفضل متطوع به. قال بعد ذلك: ما حكم الجهاد؟ قال: حكمه فرض الكفاية. ومعنى فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي فأثم الكل. وهذا في الجملة، أما مسائل أخرى سيأتينا أنها فرض عين، لكن الجهاد بمعناه العام المطلق هو فرض الكفاية، إذا قام به من يكفي فإنه يسقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي فإنه يأثم الجميع لتركهم فرضا من فرائض الدين. قال: ويسن بتأكد مع قيام من يكفي. إذا كان هناك من يكفي فما حكمه؟ قال: سنة مؤكدة، إذا كان فيه أناس قائمون ويكفون فما حكم بالنسبة للبقية؟ قال سنة مؤكدة وليس مباحة، بل من السنن المؤكدة، وهو أفضل متطوع به، يعني هو أفضل أنواع التطوع، يعني أفضل العبادات التي يتطوع بها في سبيل الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، يعني العودة، الروحة، الغدوة هي الذهاب والروحة هي الإياب. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وهذا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن وفق لانتهاز هذه الفرص بهذا الخير، وهذا من النعم العظيمة التي يثيب الله تعالى عليها. فإن أي عمل صالح تعمله ليس بالمجان، وإنما هو بمعاوضة، والمعاوضة كبيرة ومجزية، والمبلغ المدفوع مبلغ مغري. وحينئذ فالذي يدرك هذه المعاني يضحي بالنفس والنفس، يضحي بالمال ويضحي بالنفس، لأنه يريد أن يحصل على هذه المنازل العالية التي أعدها الله تعالى لعباده المجاهدين. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم أدركوا هذه المعاني إدراكا صحيحا وفهموها فهما جيدا، استهانوا بكل غال ورخيص في سبيل الجهاد في سبيل الله، وتركوا الأهل والمال والولد مؤثرين إعلاء كلمة الله تعالى ونصرة دينه. ومما عملوه في غزوة تبوك، خرجوا في شدة الحر، وكان في المدينة النخل قد أينع، وهذا هو أفضل ملاذ الدنيا عند أهل المدينة، لأن إناعة ثمار من عنب وتمر يعتبر فترة هامة في المسائل الدنيوية، لكنهم رغبوا فيما هو أغلى وأعلى منها، وذهبوا في شدة الحر وحملوا معهم الكثير مما يملكون، منهم من تصدق بكل ماله، ومنهم من تصدق بنصف ماله، ومنهم من تصدق بالآلاف وعشراتها في سبيل الله تعالى. فالنبي فهو أفضل عبادة تطوع، أفضل من نوافل الصلاة، وأفضل من نوافل الصيام، وأفضل من نوافل الزكاة وما شابه ذلك من النوافل. ثم يليه في الفضيلة النفقة فيه، يعني يلي الجهاد بالنفس في الفضيلة النفقة في الجهاد، بمعنى أن يخرج الإنسان من ماله شيئا لمن يجاهد، كما قال تعالى: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا، من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فيلي المشاركة البدنية في الجهاد المشاركة المالية في الفضيلة. فيجب الجهاد إذا حضره، أي حضر صف القتال، أو حضر بلده عدو، إذا حصره أو حصر بلده، أو حصر بلده عدو، أو احتيج إليه، أو استنفره الإمام، حيث لا عذر له. ثم بعد هذا ذكر المؤلف الحالات التي يجب فيها الجهاد، ويعتبر فرض عين. فقال: يجب الجهاد إذا حضره، أي حضر الجهاد، حضر صف القتال، إذا حضر الإنسان في المعركة فيجب عليه أن يشارك ولا يسعه أن يتولى، فيكون من الذين تولوا يوم الزحف. ففي هذه الحال يكون فرض عين بالنسبة له. الصورة الثانية إذا حصر بلده عدو، إذا كان بلده محاصر من العدو فلا يسوغ له أن يبقى في منزله ويأكل ويشرب ويقول أنا لست مكلف بهذا أو فيه من يكفي، بل يجب عليه أن يشارك بما يستطيع، ولو بالتموين أو نقل العتاد أو التغذية أو غير ذلك مما يساعد به الآخرين. فيجب عليه أن يقوم بما يستطيع أن يؤديه من دور. والصورة الثالثة إذا احتاج إليه، كما لو كان يعرف على نوع من السلاح لا يتقنه غيره، أو احتاج إليه لإصلاح نوع من السلاح، أو يمتاز بمهارة معينة، ففي هذه الحال هو محتاج إليه فيجب عليه. والحال الرابعة إذا استنفره الإمام، يعني طلب منه الإمام أن يشارك وهو لا عذر له. ففي هذه الأحوال الأربعة يكون الجهاد في حقه واجب، لقول الله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا، أي إذا حضرتم صف القتال وأنتم التقيتم معهم فلا يجوز أن ترجعوا أو تتراجعوا، بل يجب عليكم الثبات. وقوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا؟ فيجب على الإنسان إذا دعي واستنفر من قبل الحاكم أن يبادر للجهاد في سبيل الله. وإذا نوى الصلاة وإذا نودي الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر. ثم نبه المؤلف رحمه الله بعد ذلك على مسألة، وهي ما إذا أريد التشاور في أمر أو إعلام الناس بأمر هام، ما هي الوسيلة لذلك؟ قال أن ينادى في المسجد الصلاة جامعة. فإذا نودي الصلاة جامعة فإنه لا يسع أحدا أن يتأخر بلا عذر، فيقول إذا نودي الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر، لأن الأمر هام والصلاة لا تجمع إلا لأمر هام، وهذه وسيلة للإعلام، وسيلة من وسائل الإعلام والإخبار بأمر هام وخطير يستدعي حضور المسلمين لبيت الله تعالى لأمر يهمهم، وهي ينادى بها لصلاة الكسوف لأنه حدث هام، وينادى بها أيضا لمثل ذلك من التشاور على أمر يهم المسلمين، أو يخشى من حادثة تصيبهم أو عدو يحيط بهم، فلا يسع الإنسان أن يتأخر عن إجابة هذه الدعوة. نعم. تمام الرباط 40 يوما، لقوله عليه السلام تمام الرباط 40 يوما، رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب. ثم قال وتمام الرباط 40 يوما، لقوله عليه الصلاة والسلام تمام الرباط 40 يوما. الرباط المراد به لزوم الثغور ومنافذ دار المسلمين، والمرابطة على ثغور المسلمين يعني الجلوس في المداخل والمخارج لحماية دولة الإسلام من أن ينفذ إليها عدو. ومثلها في وقتنا الحاضر أجهزة الرادار التي تراقب حدود البلد، ومنافذ الدولة، المراكز التي تكون على حدود الدولة، فإن هذه تسمى ثغور، والذي يجلس فيها يرابط فيها لحماية المسلمين. الذي يرابط لحماية المسلمين ينبغي له أن يتم هذا الرباط فلا يقل عن 40 يوما، ولو رابط دون ذلك فإنه على أجر، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. وقال: من رابط 40 يوما فقد استكمل الرباط. فالمرابطة هي لزوم الثغور لحماية دولة الإسلام، سواء كان لأجل الاستعداد للهجوم على العدو، أو لأجل تقوية المسلمين وحمايتهم من أن يأتي إليهم عدو ويفجأهم من دون أن يستعدوا. والرباط لزوم ثغر للجهاد وقويا للمسلمين، وأقله ساعة وأفضله بأشد الثغور خوفا، وكره نقل أهله إلى مخوف. قال: وأقله ساعة، يعني أقل الرباط ساعة، لو أن الإنسان بقي ولو ساعة فهذا يعتبر قد رابط لكنه لم يستكمل الرباط. وأفضل الرباط هو بأشدها خوفا على المسلمين، والإنسان يروح يجلس في مكان ما في حاجة له، فليس هذا أجره مثل أجر من يهدد العدو المسلمين منه في كل لحظة. فكلما كان المكان أشد خطرا كان أكثر ثوابا. ثم نبه إلى مسألة وقال: كره نقل أهله إلى مخوف، يعني يكره الإنسان أن ينقل معه أهله إلى الثغور التي هي مكان خطر وخوف على المسلمين، لأنه يخشى أن يأتي العدو فجأة إلى هذا الثغر ويستولي عليه فيفسد على الإنسان أهله، فيترك أهله في مكان آمن ولا ينقلهم إلى الثغور التي هي محل خوف وتربص من قبل العدو. وإذا كان أبواه مسلمين حرين وأحدهما كذلك لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما لقوله عليه السلام: ففيهما فجاهد، صححه الترمذي. ثم نبه إلى مسألة وهي: جهاد التطوع ما حكمه؟ قال: إذا كان الإنسان له أب أو أم حرين مسلمين فلا يجاهد إلا بإذنهما، إذا كان له أب أو أم فلا يخرج لجهاد النفل إلا بإذنهما لقوله عليه الصلاة والسلام: ففيهما فجاهد. وهذا معناه أن بر الوالدين والقيام على شؤونهما نوع من الجهاد. وهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنهم في الجهاد، قال: أحي والداك أو أحدهما؟ قال: نعم، الكلاهما. قال: ففيهما فجاهد. فلا يجوز للإنسان أن يذهب للجهاد غير الواجب دون أن يستأذن والديه ويأذن له، فإن ذهب فهو مأزور غير مأجور. بعض الناس يغفل عن هذا وينسى حقوق الوالدين، وينسى أن الوالدين في كل لحظة قلوبهم متعلقة بولدهم، وأنهم في قلق مستمر واضطراب دائم وهو لا يشعر. وهذا معنى عظيم من معاني الإسلام راعاها الشارع وأثرها النفسي لم يكتشفه إلى الآن من يسمونهم بعلماء النفس، إلى الآن لم يدركون هذا المعنى ولم يتحدثوا عنه. تعلق الوالد بالولد وعدم إحساس الولد بذلك، ولهذا امتدح الله تعالى بر الوالدين ولم يمتدح العطف على الأولاد، لأن بر الوالدين يحتاج إلى عمل ومدافعة فهو عبادة، وأما العطف على الأولاد فهو طبيعي وجبلي في النفس، متعلق الوالد بولده وليس كذلك الولد مع والده. فالشارع راعى هذا المعنى وحرم على الإنسان أن يجاهد إلا بعد أن يأذن له والداه، وجعل بر الوالدين مقرونا بطاعته، بطاعة الله تعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين أن اشكر لي ولوالديك. كل هذه المعاني تبين عظيم فضل الوالد على الولد وما يجب على الولد نحو الوالد، وهو أنه ينبغي له أن يراعي حاله، وهو في هذا في عبادة، ما دام أنه مقدم على الجهاد فهو أفضل من الجهاد، جهاد التطوع إذا قام به الإنسان على الوجه الصحيح. ولا يعتبر إذنهما لواجب ولا إذن جد وجدة، وكذا لا يتطوع به مدين آدمي لا وفاء له إلا مع إذن أو رهن محرز أو كفيل مليك. قال ولا يعتبر إذنهما لواجب، يعني لا يستأذن والدي في الجهاد الواجب، إنما يستأذنهم في جهاد التطوع. قال ولا يعتبر أيضا إذن الجد والجدة، فليس كالأب والأم لظاهر الأدلة، وقال بعد ذلك لا يتطوع به مدين آدمي لا وفاء له، يعني لو كان إنسان مدين لآدمي وليس عنده وفاء يقضي به دينه فإنه لا يتطوع بالجهاد، لأن هذا يفوت على الدائن حقه، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، ووفاء الدين واجب والجهاد التطوعي ليس بواجب، فيلزمه أن يؤدي الحقوق الواجبة ولو كانت لآدميين قبل أن يؤدي الحقوق غير الواجبة، إلا لو أذن له المدين، إلا لو أذن له الدائن فإن هذا يترتب عليه تأخير دينه فيكون حينئذ على بينة، أو أنه قدم رهنا أو كفيلا مليا فإنه لا بأس أن يجاهد. نسأل الله تعالى أن يرفع راية الجهاد في سبيل الله، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوفقهم للاستقامة على الدين، وأن يكفينا شر الكفرة والملحدين، وأن يجعل كيدهم في نحرهم ودائرة السوء تدور عليهم، وأن يرينا نصر الإسلام في كل مكان، وأن يرينا في اليهود والصرب والبوذيين والسيخ والهندوس عجائب قدرته، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان على عدوهم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.